بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في كتاب التوحيد كان في النسخة اللي معكم أكل كلمة التقوى داخل فيه أشياء من عمل القلوب وأشياء من عمل الجوارح والقلوب مثل الذكر والدعاء، فأثرنا أنه يكون أعمال القلوب لوحدها سبع والأخرى سبع، ولذلك ذكرنا خمس وبقي ثنتين، وإن شاء الله في النسخة القادمة نحن ذكرنا الآن بيصير السبع، كل ثنتين قرينين، واحدة هي الأصل. فالشكر مر معنا، ما هو قرينه؟ الصبر، الصبر. والتوكل قرينه الإنابة، دائما في القرآن، وإن كان التوكل يأتي مع كثير من أعمال القلوب لكن أكثر ما يأتي مع الإنابة، كما قال شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فيكون التوكل والإنابة سواء، والصبر والشكر سواء، والخوف والرجاء سواء. هذا اللي اخترناه يعني من أعمال القلوب، ولا باقي أعمال القلوب تدخل فيها. طيب هذه الست وغيرها، الحياة وغير، ما هو أصلها كلها؟ ما هو الشيء الذي تخرج منه كل أعمال القلوب؟ ما هو الشيء الذي يخرج منه كل أعمال القلوب؟ المحبة أو حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله، المحبة أيضا من حسن الظن بالله. حسن الظن بالله هذا هو الأصل الجامع لكل الأعمال، حسن الظن بالله. وما معنى حسن الظن؟ حسن الظن بالله مر معنا في بعض اللي بيعلق يعلق في الورقة الفاضية اللي قدام، مر معنا في بعض الكلام السابق أنه كثير من الناس يجعلونه رديف لي الرجاء، ومنهم ابن أبي الدنيا. أنا اطلعت على رسالته، له رسالة اسمها حسن الظن بالله، موجود في رسائله، كل أغلب الآثار التي فيها هي نفس الرجاء: رحمتي سبقت غضبي وكذا، يعني أكثرها الرجاء. لكن حسن الظن بالله معناه الحقيقي أعم. ما معنى حسن الظن بالله؟ أيوه معنى حسن الظن بالله أن تعرف ربك كما هو جل وعلا بأسماء وصفاته، علم يقيني، وتتصوره يعني كما هو في أحسن صورة، ثم تظن به الظن المناسب لصورة اللي عندك حسب ما عرفته. هذا معنى حسن الظن بالله، واضح؟ ولذلك كونك تظن أن الله شديد العقاب هذا من حسن الظن بالله، أليس كذلك؟ لابد أن يكون شديد العقاب. لمن كونه سريع العقاب من حسن الظن بالله، كونه يمكر بالماكرين من حسن الظن بالله، لأن الذي يمكر به أو يمكر بشرعه ولا يمكر هو بالماكر عند الناس إنه نقص وليس كمال، وأما الذي يمكر بالماكرين هذا كمال، وهذا من حسن الظن بالله. وكونه يكيد للكائدين هذا من حسن الظن بالله، وكونه يقصم المتكبرين والجبارين هذا من حسن الظن بالله. إذن حسن الظن بالله جل وعلا ليس رديف للرجاء، ولكن أن تعرف ربك وتتصور في أحسن صورة كما هو في الحقيقة جل وعلا في أحسن صورة، وكما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: رأيت ربي في أحسن صورة بأسماء الحسنى وصفات العلى وجلاله وجماله وكماله، ثم تظن به وفق هذا التصور وهذا العلم بالله عز وجل، تظن به الظن الحسن لأنه أولى بالحسن وأولى بالجميل، واضح؟ هذا معنى حسن الظن بالله. ولذلك قلت لكم إن الله عز وجل لما أراد أن يذكر وصفا يجمع الكافرين والمشركين والمنافقين وصف يجمعهم كلهم، قال الظانين بالله ظن السوء، لأن كل الطرق ستؤول إلى أنهم الظانين بالله ظن السوء. فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، لأن الشرك هو ظن بالله ظن السوء، أليس كذلك؟ قطع، يظن أن الله يقبل الشريك وهو ما يقبل على نفسه الشريك، يظن أن اللي ما لا يخلق ولا يرزق ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يعبد مثل الواحد القهار، هذا ظن بربه أسوأ ظن. وكذلك المنافق اللي يبطن شيء يظهر شيء ويظن أن الأمور أنها تخفى على الله عز وجل، سيعذب الظانين بالله ظن السوء. المبتدع ظان بالله ظن السوء، يظن أن الله ما كمل شرعه، أن الله ما أكمل الدين ولا أتم النعمة، هو أني أنا باجي أكمل وأزيد على ربي حتى يستقيم الدين. حتى العصاة، كلنا ذلك الرجل في لحظة من اللحظات لما أخفقت، قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وش قالت الجلود أيضا لما أنطقها الله؟ ماذا قالت؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن لماذا لم تستتروا؟ ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال الله عز وجل عن الذين أهمتهم أنفسهم ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس أن يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ماذا يفعلون؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، تأملتم؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن ظن الجاهلية هو سوء الظن بالله، سوء الظن بالله. اليأس، ابن مسعود ماذا يقول؟ أكبر الكبائر اليأس من روح الله، هذا وش السبب له؟ أكبر الكبائر. ما هو السبب أنك تيأس من روح الله؟ سوء الظن. والثانية قال والقنوط من رحمة الله، ما هو الباعث على القنوط؟ سوء الظن إن الله مغفرة ضيقة ورحمة ليست واسعة. والأمن من مكر الله، ما هو سبب الأمن من مكر الله؟ سوء الظن بالله عز وجل. وهكذا كل ما تفكر في البدع، في الشرك، في النفاق، في الكفر، في المعصية، تجد إن الباعث هو سوء الظن. وكل ما تفكر في المحبة والخوف والرجاء والصبر والشكر والإنابة والتوكل والحياء واليقين والصدق، كل الأعمال تجد الباعث الأساسي لها أنك عرفت ربك كما هو وتصورته كما هو بأسماء وصفاته، ثم ظننت به الأولى به جل وعلا. ولذلك كل ما تضيق على المؤمن دائما ما في حبل واحد ما ينقطع بل ما يهتز، هو ظنه بالله. لو اجتمع عليه من بظهرها، ولو خذله أقرب الناس، ولو أصابه ما أصابه، في حبل بين المؤمن وبين ربه ما يهتز، هو حبل الثقة في الله وحسن الظن به، هذا ما يهتز. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، طبعا أرجفوا بهم، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، في ناس بدأوا يظنون يمكن الرسول يخذل، يمكن الأمر كله مو بصحيح، يمكن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ولا بد من زلزال. لكن المؤمنون كثر فيهم وفيهم، لكن المؤمنون الأوائل، قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. إذن هو حسن الظن بالله عز وجل. يقول إبراهيم عليه السلام وش يقول لقومه؟ فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين. قطعا إن قومه كانوا يظنون بالله أسوأ الظن، حتى لو كانوا يزعمون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى وأنهم يتقربون إلى الله. اللي يجعل لله شريك أو يعبد النجوم أو يعبد الشجر والحجر أو الأولياء، ما ظنكم برب العالمين؟ تظنون أنه يقبل الشريك، يقبل أحد يشفع بدون إذنه، يقبل أن أحد يشارك بدون إذنه؟ أبدا، ما يمكن هذا. فما ظنكم برب العالمين. وقال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقال تعالى أيضا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أن لن ينصر رسوله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثيبن كيده ما يغير. يعني اللي يظن أن الله يخذل رسوله يعلق حبل في السماء ويقطعه، وكيد هذا يشوفه يذهب غيظه ولا ما يذهب غيظه. لا يمكن أن الله يتخلى عن أوليائه ولا عن أنبيائه ولا عن رسله ولا عن عباده الصالحين. هذا الظانين بالله أحسن الظن. فإذن أيها الإخوة، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله والثقة المطلقة بالله عز وجل كما هو أولى. وش قال موسى عليه السلام؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدرك. البحر أمامهم وفرعون غشيهم، يعني كل اللي يفكرون فيه خلاص، وش الاحتمالات الموجودة؟ ما عاد في احتمالات، باقي احتمالات لم يبق شيء. إنا لمدركون، الآن يقبضون علينا فرعون وقومه ويقتلون ويأسرون، وين نروح؟ البحر قدامنا والعدو أدركنا الآن. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. لماذا هذه الكلا؟ إن معي ربي. كلا إن معي ربي، وأنا ما أقترح على ربي كيف يطيرنا في السماء يفتحنا نفق في الأرض، هو سيهدين، سيهدين، سيجعل مخرج من هذا المأزق قطعا. فكل شوف أصحاب موسى، أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، وهو الآن تضيق الدائرة عليه، تضيق تضيق تضيق حتى ما بقي شيء بينه وبين فرعون ولا شيء بينه وبين البحر، وكل خيارات الدنيا مغلقة الآن، ويقول كلا. كما قلت لكم المؤمن ما يهتز حبل الثقة في الله أبدا إلا إذا اهتز ظنه بالله، وهذا أخطر شيء، كونك تفقد كل شيء ولا تفقد ظنك بالله عز وجل. لأن الله قادر عليم حكيم خبير واسع، قل ما شئت، كل الأسماء الحسنى. إذا كنت موقن بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ليش ثقتك في الله تهتز؟ وكذلك المهاجر هو واثق في الله، إن الله وعده لا يخلف الميعاد، لماذا تهتز ثقته في الله عز وجل؟ المهاجر ما هاجر للبشر، إبراهيم عليه السلام خرج من العراق والأرض كلها بلد كفر، ولا في مؤوي ولا في أنصار ولا في أحد ولا في مؤمن أصلا معه، مو بأنصار، ما في أحد آمن معه إلا زوجته، يقول لها ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، ومع ذلك يقول نفس كلمة موسى إني ذاهب إلى ربي سيهدي. وكل ما تأملت كلام الأنبياء تجد الثقة المطلقة في الله عز وجل، ولا تهتز في كل الظروف. لماذا؟ لأنها مبنية على ظن جميل بالله، وحسن تصور لله عز وجل، وحسن معرفة بأسماء وصفاته وأفعاله. هذا هو حسن الظن، هذا هو التوحيد. التوحيد ما هو التوحيد؟ التوحيد تعرف ربك وما تعرف غيره، تعرف ربك وإذا عرفته ما عاد تبغى غيره، ما تريد غيره، لأنه هو القادر العليم الواحد القهار، كل شيء بيده. فإذا حسن الظن بالله، أنا تفاجأت حتى بنبي الدنيا يعني على نفس الفهم اللي كان عندنا أنه هو الرجاء، وهذا صحيح، جزء منه صحيح، ليس خطأ هذا، لكنه ضيق في المفهوم. حسن الظن بالله اسمه حسن الظن بالله، أي تعرف ربك وتظن به حسب معرفتك به أن الله في أحسن صورة. ولهذا مهما أصابك ما يخت كل شيء عندك يتغير إلا ثقتك في الله ما تغير، بالعكس المؤمن كل ما تزداد عليه الخطوب كل ما ازداد ثقته في الله أكثر. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغب. والمؤمن خاصة في دينه وخاصة في أوقات آخر الزمان أحوج ما يكون دائما إلى تقوية ظنه بالله عز وجل، وهذا لا يكون إلا أن تعرف ربك على الحقيقة وتظن به. لابد أن يكون ظنك بالله حسن في مصيبة في نعمة في، والظن بالله حسن نكرر ليس دائما في باب أنه بيرزقني بوسع عليه، لا، حتى إذا كنت النعم تتوالى عليك وأنت مصر على المعاصي فإن الظن الحسن هنا ما هو؟ بالله، أن تخشى أن يكون استدراج، لأن رب العالمين أيضا من صفاته. ولذلك أنا قلت لكم كل ما تكون نظرتك كاملة ومتكاملة لأسماء الله وصفاته، كل ما يكون ظنك به وتصورك له كامل، كل ما يكون ظنك كامل، لأنك أحيانا تأخذ بعض الأسماء فقط وتترك بعض الأسماء. الله عز وجل ألم يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ ألم يصف نفسه بأن قال وأملي لهم إن كيدي متين؟ فإذا كنت أنت مواصل ومصر على المعصية وعلى التقصير والنعم متواصلة عليك فإن الظن الحسن بالله أيضا أنك تخشى أن تكون استدراج، أو كما خشي عمر أن تكون طيباتك في الآخرة عجلت لك في الدنيا، أو أن يكون أنك تشكر وإن شكرتم لا أزيدنك. فإذا هو أصل الأصول للتوحيد وللسنة وللاستقامة أن تحسن الظن بربك، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل جل وعلا، فإن الله أولى بالجميل، أولى بكل جميل. وهذا معنى له المثل الأعلى، كل مثل أعلى في الدنيا فإن الله أولى به على ما يليق به جل وعلا. في الدنيا مثلا المثل الكامل أن الإنسان يكرم اللي يسألونه ويطلبونه ويأتونه ويقصدونه، بل يكرم اللي ما يقصدونه حتى. هذا عندنا في عرف البشر أن هذا مثل كامل، الله أولى به على ما يليق به، وهكذا. أما العمل السابع والأخير من أعمال القلوب الصبر، والصبر أيضا أيها الإخوة أيضا ناله ما نال غيره من تضييق الفهم. كل أعمال القلوب أحيانا تقدم منقوصة أو مقلوبة أو ناقص، الصبر أكثر الناس يفهم على أن الصبر هو صبر على المصيبة فقط، والصبر هو الدين، كل الدين صبر، صبر وشكر، الصبر نفسه شكر والشكر صبر. كما نقول نحن في العلاقة بين السخاء والشجاعة، السخاء الكرم شجاعة، يغير على ماله كما يغير على أعدائه وبدون ما يهتز، أليس الكرم شجاعة؟ ما يكون الكريم إلا قلبه قوي. قال تعالى والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فأصلا دخوله في ماله هكذا وتفريق ماله بشجاعة، والشجاعة كرم يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، ففي علاقة. كذلك الصبر والشكر، الصبر شكر لله عز وجل، تصبر على طاعته تشكر، والشكر صبر استقامة. الصبر يشمل أيضا الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله عز وجل، أليست تحتاج صبر؟ هي الصبر. قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني اصبر على الإيمان. فإذا الصبر هو الإيمان شطرين، صبر وشكر، الدين السماحة والصبر. والصبر هو يقول علي رضي الله عنه خمس كلمات لو ذهبتم إلى اليمن لم يكن كثير، خمس كلمات: لا يرجو أحدكم إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، ولا يستحي أن يسأل عما لا يعلم. والخامسة: واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وهذا علي يقولها من مشكات نبوة، ويقول الكلمة هذه لا تسهلون فيها، لو تمشي على قدميك من الحجاز أو من العراق إلى اليمن حتى تحصل هذه الكلمة، والله ليس بكثير لو أعطيتها حقها. اعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والرأس كلش فيه، الدماغ والبصر والسمع والكلام والشم والذوق وكل شيء فيه، هو بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر. وقال عمر: خير عيش أدركناه كان بالصبر. فالصبر تصبر على الطاعة، تستقيم عليها إلى الممات، اعبد ربك إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. تصبر، لازم صبر. تصبر على النعمة، تقيدها بالشكر، لأن النعمة أحيانا تطاول النعم قد يسبب لك بغي. قال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا. صبروا على النعمة. بالمناسبة ترى الصبر على النعمة أشد وأشق من الصبر على المصيبة، لأن رأينا كثير من الفقراء الذين صبروا على الفقر، ولم نرى إلا أقل القليل من الأغنياء الذين صبروا على الغنى. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس الغني مبتلى والفقير مبتلى؟ قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، والثاني ابتلاه فقدر على رزق. إذن هذا مبتلى وهذا مبتلى. طيب الآن كلكم رأيتم بني آدم الذين نجحوا في الابتلاء، هل هم في جانب الفقراء أكثر ولا في جانب الأغنياء؟ في جانب الفقراء. يعني الصبر على الفقر نجح فيه كثيرين، لكن الصبر على الغنى قليل ينجح فيه، لأن النفس تبغي وتطغي، وقد يقول أوتيت على علم عندي، وقد يقول وقد يقول. فما يفلح إلا من صبر على النعمة بأن يأخذ المال من حله ويضعه في حله، ويكون خازن من خزان الله في الأرض، يقول: أنا ما لي شيء، هذا كله لله، إنما أنا موزع أمين مستودع، بس أخذ المال من حله وأصرفه في حله، أنا ما لي شيء. آتوه من مال الله الذي آتاكم، وين هذا؟ فإذن النعمة تحتاج صبر، والمصيبة تحتاج صبر، الطاعة تحتاج صبر، صبر على إحسانها، وصبر على الاستمرار عليها، وصبر على كتمانها. قد تصبر على كتمان طاعة 40 سنة ثم يضعف صبرك فتعلنها يذهب أجرها أو يقل. إذن تحتاج تصبر عليها وعلى كتمانها وعلى إحسانها وعلى الاستقامة عليها وعلى أشياء كثيرة. كذلك من الصبر الصبر عن المعصية وعن الفضول. والآن كل الناس يقولون سو مثل الناس، حتى زوجتك ولدك جيرانك سو مثل الناس، نبي نسوي كذا والناس يسوون كذا. حتى إذا جيت حتى في البناء تبي تبني بيت يقولك سو مثل الناس، كثر من الفضول والزخارف وكذا. إذا جيت تشتري سيارة يقول سو. فإذا الصبر عن المعصية والصبر عن مجارات الناس فيما يضرك في دينك هذا يحتاج صبر. والله الهجرة تحتاج صبر. قال تعالى عن المهاجرين: هاجروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعدها، يعني العبرة بالخواتيم. ثم إن ربك للذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني إذا استقام. وكل شيء يحتاج صبر، كل شيء في الدنيا كما قال علي بمنزلة الرأس من الجسد. والله حتى الخشوع في الصلاة يحتاج مصابرة للشيطان، ما تقدر تخشع في صلاتك إلا بالصبر. إنفاق المال يحتاج صبر، الانتقال من قول خاطئ إلى قول صحيح يحتاج صبر، الانتقال من دين لدين يحتاج صبر، الهجرة، الجهاد، العلم، العبادة، كل شيء بالصبر. اسمعوا ما قال الله في الصبر، هو كثير: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أليس الله عز وجل أمرنا بالاستعانة؟ ثم قال إن الله مع الصابرين، معهم، معية خاصة. قول الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتقي ويصبر، من قالها هذه الكلمة؟ قيلت في أي ظرف في القرآن؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف لإخوته لما قال تثريب عليه. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كادك الناس إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى وأن تصبروا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا. إذا أردت أن تتم كلمة الله الحسنى عليك اصبر. وش معنى كلمة الله الحسنى؟ وعده الحسن، وعده الحسن. هو قال لهم موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإذا تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. من أراد أن تتم كلمة الله الحسنى عليه وعد الله الحسن له ما في للصبر. الآن المهاجر أليس له كلمة حسنى من الله وله وعد حسن من الله؟ متى يتم؟ بالصبر. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وأيضا الإمامة في الدين تحتاج إلى ماذا؟ الصبر واليقين. بدون الاثنين هذه لا يكون العبد إمام في الدين أبدا، لا يطمع. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، هاجروا ثم جاهدوا وصبروا، ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم الفائزون، الفوز بالصبر. بل أصحاب الغرفات اللي هي أعلى الجنة قال يجزون الغرفة بماذا؟ بما صبروا. يجزون الغرفة بما صبروا. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بل كل واحد من البشر مبتلى بالثاني، الغني بالفقير والفقير بالغني والملك بالشعب والشعب بالملك والجار بالجار والأخ بالأخ والكافر بالمؤمن والسني بالمبتدع، كل واحد من بني آدم مبتلى بالثاني. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى الشيخ بالطلاب فتنة، والطلاب بالشيخ فتنة، والجار بالجار فتنة، والصاحب للصاحب فتنة، والزوج للزوج فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بصير، أتصبرون. إذن المخرج من الفتن كلها حتى فتنة الزوج الصبر. الصبر عاد على حسب، فتنة الدماء قد تطلع في الصحراء، فتنة الشبهات الاعتزال، فتنة الدجال، فتنة الشبهات الشهوات. وقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ذهب الصبر بأجر الدنيا والآخرة، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب عندنا ملحظ آخر، أحتاج تغيير أخلاقي السيئة إلى حسنة، أعمالي السيئة إلى حسنة، أخلاق عندي أحتاج أن أغيرها، ما هو العدة لذلك؟ الصبر. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هذه مرحلة متقدمة ما ينالها إلا أقل البشر، وهو عداوة الدنيا. عداوة الدنيا ما لها دخل في الدين، مؤمن مسلم بينك وبين الشحنة سوء تفاهم شيء تافه يعني الدنيا كلها تافه، لكن من بني آدم اللي إذا صار بينه وبين أخيه المسلم عداوة دنيوية في لحظات إلى حدود 3 أيام يكون كأنه ولي حميم، يكون كأنه ولي حميم، مو بحتى يعني معرفة، لا كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شفتوا كيف المرتبة هذه؟ نادر جدا من البشر اللي تحصل عداوة دنيوية على شيء من الدنيا ثم في خلال 3 أيام فأقل يكون هذا العدو كأنه ولي حميم، لأنه عرف الدنيا وعرف الأخوة وعرف الدين وعرف كل شيء وعرف الحالقة وعرف فساد ذات البين ورجع إلى عقله، ولذلك حدد الهجر في الدنيا إلى 3 أيام. فكل واحد يقول طيب كيف أصل إلى هذه المرتبة؟ قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا. يصبر على كظم الغيظ ويصبر على أهواء النفوس ويصبر على كلام العذال اللي يقولون خذ حقك واتركه ولا تكلمه طول حياتك ولا تعفو عنه ولا تمدروش، يصبر على أشياء كثيرة لأن الناس يرون أن الصبر هذا ذل. وما يلقاها، شوف أنها تلقى ما تأخذها باليد لكن لها سبب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله حظ عظيم هذا اللي قلبه نظيف وله بيحقد وله بيحسد وله بيستمر في الغضب وله، والله أن هذا أن حظ عظيم الصبر، بل حتى الزهد في الدنيا والمثال الحسن في الدنيا. وش قالوا الصالحين من قوم قارون خرج على قومه في زينته؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا صابرون. ما يلقى الزهد، ما يلقى هذه الكلمة في هذا الظرف إذا صدرت من قلب، ما يلقى لها عدة احتمالات، لكن قال تعالى وما يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى ولربك فاصبر، اصبر لربك. وقال تعالى في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما يقوم حق إلا بالصبر، ولا عبادة ولا توحيد ولا دين ولا دنيا. حتى الدنيا قد شفت واحد حصل دنيا بدون صبر، الدراسة صبر والتجارة صبر والملك صبر كل شيء صبر. وقال تعالى وبشر الصابرين، وقال تعالى الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء في الدين قتال أو علم أو غيره، والضراء هذيك البأس، البأساء الفقر والضراء المرض، وحين البأس حين ما يريد الله عز وجل في ذات الله. وقال تعالى أم حسبتم، غبي هذا اللي يحسب الجنة بدون صبر، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما في جنة إلين يظهر الله الصابر من غير الصابر. وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل هاجر تعلم تعبد فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، يحبهم رب العالمين حب خاص لهم من عباده الصابرين. وقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. وقال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى في الآية الأخيرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اليوم الحين نقول مثلا الحرم الصلاة ب100,000 مكسب عظيم، الصابر على دينه والصابر على الطاعة والصابر عن الفتن والصابر على أشياء كثيرة أصلا هذا ما يدخل في حساب، مو بالحسنة ب10 ب100,000 ب700,000، لا هذا بينه وبين ربه حساب آخر بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا قال الكريم جل وعلا سأعطيه بغير حساب، ما ظنك بالكريم؟ ما هو ظنك بالله الآن إذا كان كريم ويقول سأعطيه بدون حساب؟ فإذا الصبر في القرآن في أكثر من 8 موضع ذهب بكل خير، الغرفات، الأخلاق الحسنة، الزهد في الدنيا، العلم، الهجرة، الجهاد، كل خير. إذن ما هو الصبر؟ الصبر استقامة ومصابرة ومرابطة، ولو كان فيه مرارة عاقبته طيبة دائما. هذا الصبر مع الشكر، والتوكل مع الإنابة، والخوف مع الرجاء، والأصل اللي تنبعث منه حسن الظن بالله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن الظن بربه، ويجعلنا من الصابرين الشاكرين، وأن يتوب علينا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.